وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في مجموعة من المحاور. المحور الأول في فطرية العبادة. هناك بعض الأقلام، أقلام الماديين، كتبت أن العبادة ليست حالة طبيعية لدى الإنسان، وإنما هي حالة طارئة وحالة متكلفة من قبل الإنسان. فالإنسان لو خلي وطبعه، لو خلي وفطرته، لا ينجذب نحو العبادة. والميل للعبادة وممارسة العبادة أمر يتكلفه الإنسان من أجل تحصيل الشعور بالأمن أمام مخاوف الطبيعة وكوارث الكون. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نحن نقول ليس لهذا الكلام صحة. العبادة حالة منسجمة مع طبيعة الإنسان وحالة ملائمة لفطرة الإنسان من خلال عدة معلومات أقرأها لك، أطرحها عليك. المعلومة الأولى أن حالة الشعور بالسكينة والاطمئنان، في الليل الصوت صدى زايد يعني، أن حالة الشعور بالاطمئنان والسكينة نتيجة ممارسة العبادة، هل هي مقتضى الطبع الإدراكي للإنسان أم لا؟ نجي هنا إلى دكتور نيوبرغ، أستاذ الأشعة التخصصية والأبحاث الروحية في جامعة بنسلفانيا، وهو المهتم بدراسة الأسس البيولوجية والعصبية للمشاعر الروحية. هذا الدكتور قام بتجربة على العباد، مجموعة من العباد وفي أوقات مختلفة، قام بتجربة على العباد عبر التصوير الإشعاعي للمخ، ليرى أن هذه الحالة الإدراكية للمخ، حالة العبادة، هي حالة شاذة أو حالة طبيعية. فرأى أن الشعور بالاتصال بعالم علوي غيبي كما يشعر به الإنسان العابد أنه يتصل بعالم آخر، أن الشعور بالاتصال بعالم علوي غيبي هذا الشعور هو وظيفة مخية سوية، يعني وظيفة طبيعية يشعر بها الإنسان، ليست متكلفة ولا مخترعة. وأن الذهن استخدم نفس النواقل، أي نفس النواقل التي يستخدمها الذهن لإدراك الأشياء الأخرى، أدرك أبي، أدرك أمي، أدرك حبي، أدرك بغضي، نفس النواقل يدرك بها هذه الحالة وهي الاتصال بعالم علوي غيبي. إذن الشعور العبادي ليس شعورا مخترعا وليس شعورا مفروضا على الإنسان، إنه منسجم تماما مع الميل الطبيعي للإنسان، منسجم تماما مع كيان الإنسان، وليس شيئا شاذا أو متكلفا بالنسبة إليه. نجي إلى المعلومة الثانية. المعلومة الثانية يذكرها جملة من علماء النفس، وهي أن ميل الإنسان إلى تجسيد الأفكار والمشاعر هذا الميل أمر طبيعي فطري في الإنسان. خل أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا أنت تلاحظ الموسيقيين هو قاعد يعزف سيمفونية معينة، هو عندما يعزف السيمفونية المعينة تجد بطريقة تلقائية بدنه يتناغم معها بما ينسجم تماما مع الفكرة التي يريد أن يجسدها. أو حتى قارئ القرآن المتفاعل مع القرآن، أو حتى هذا الرادود اللي يقرأ اللطمية وهو متفاعل معها، عندما يتفاعل الإنسان مع فكرة معينة في رأسه يميل ميل فطري طبيعي ما يحتاج أحد يوجهه، يميل ميلا فطريا طبيعيا لتجسيد الفكرة في بدنه، لذلك بدنه يتحرك على ضوء الفكرة التي في ذهنه وهو متناغم معها. الميل لتجسيد الفكرة تجسيدا بدنيا هذا ميل طبيعي في الإنسان. نفس هذا الميل ينطبق على العبادة تماما. الإنسان عندما يمارس طقس عبادي، صلاة، ركوع، سجود، أو ذكر معين، جالس بينه وبين ربه يقرأ ذكر معين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، وهكذا. هذا التتابع، تتابع هذا مو تتابع لسان، ترى تتابع لساني وتتابع نفس وتتابع ذهن وتتابع قلب. التتابع الطقوسي عدة تتابعات من اللسان، من النفس، من الذهن، من القلب، يعيش الإنسان مجموعة من التتابعات. هذا التتابع الطقوسي للإنسان يجعل البدن متناغم تماما مع الطقس الذي يمارسه. ثلاث قوى في الإنسان تتحرك: الجهاز الحوفي المسؤول عن الانفعالات، الجهاز العصبي اللا إرادي المسؤول عن الوظائف اللا إرادية، القشرة المخية المسؤولة عن الوعي والإدراك. ثلاث قوى تتفاعل مع هذه الفكرة التي أنت تريد تجسيدها تجسيدا بدنيا. إذن الميل نحو العبادة، العبادة هي تجسيد، يعني أنت عندك فكرة تريد تجسدها، أنت في ذهنك فكرة الصلاة. الصلاة ما هي؟ الصلاة عبارة عن اتصال قلبي بالله عز وجل، أنا أعيش هذه الفكرة في ذهني وهي فكرة الصلاة، فكرة الاتصال القلبي بالله. لأنني أعيش هذه الفكرة في ذهني أميل ميل طبيعي، ما يحتاج أحد يقول لي، أميل ميلا طبيعيا لتجسيد الفكرة على بدني وعلى حركات بدني. فالميل نحو العبادة وممارسة العبادة ميل طبيعي فطري. تجي إلى المعلومة الثالثة وهي مهمة جدا. عندنا في مخ الإنسان منطقة هي منطقة تربيط التشكيل، منطقة تربيط التشكيل تقع في الجزء الخلفي للفص الجداري للدماغ. هذه المنطقة لها طرفان، يمين يسار، كل طرف يؤدي وظيفة معينة. شلون؟ الآن أشرح لك. مثلا إذا أنت قاعد تفكر في نفسك، مثلا أغمض عينيك وفكر في نفسك، ماذا ترى؟ المنطقة اليسرى من منطقة تربيط التشكيل تصنع لك صورة ثلاثية الأبعاد لجسمك. شوف، تشعر كأن جسمك في مكان معين، جسمك يملأ فراغ معين، تصنع لك صورة ثلاثية الأبعاد لجسمك. المنطقة اليمنى تقوم بمقارنة بين جسمك وبين المحيط الذي أنت فيه. يعني بعد أن تصورت جسمك في صورة ثلاثية الأبعاد، يجي الذهن يصورك في المكان، أنت على اليمين لو على اليسار، تفوق أو تحت، أنت تملأ نص المكان لو تملأ ربع منه، وهكذا. أعطي شلون؟ فإذا منطقة تربيط التشكيل وظيفتها أن تصنع لك صورة ثلاثية الأبعاد، وأن تقوم بمقارنة بينك وبين المحيط الذي أنت فيه، لتكون هناك نسبة بينك وبين المحيط. طيب، هذا شنو ربطها بكلامنا؟ التفت لي جيدا. هذه المنطقة ما دامت واعية، ما دامت واعية ويقظة، فتشعر أنت بالإثنينية، أنت شيء والمحيط اللي أنت فيه شيء آخر. تشعر أن أكو اثنين، أنا وهذه الحسينية، وأنا وهذا المحيط، إذن هناك اثنان. ما دامت منطقة التربيط واعية أنت تشعر بالإثنينية بالغيرية، أنا شيء والمحيط شيء آخر. لذلك حتى في الأفكار، يعني مثلا من أجي أفكر في مسألة رياضية، نفس العملية، أتصور نفسي وأتصور المسألة، بس أتصور شنو؟ اثنين، أنا شيء والمسألة شيء آخر. مثلا أتذكر أمي، أتذكر صديقي الذي أحبه، نفس الكلام، أتصور نفسي وأتصور صديقي وأشعر أنا شيء وهو شيء آخر. ما دامت منطقة التربيط واعية أنت تتصور اثنين. ولكن إذا قمت بتتابع طقوسي نحو شيء معين، أنت الآن في صلاة الوتر، في صلاة الليل في ركعة الوتر مثلا 70 مرة تقول في الصلاة استغفر الله ربي وأتوب إليه، فأنت من تتابع هذا النفس استغفر الله ربي وأتوب، استغفر الله ربي، وأنا متوجه إلى الله عز وجل، أقول هذا الذكر وأنا متوجه إلى الله. هذا التتابع الطقسي ما هو أثره؟ أثره يسكن منطقة التربيط ويهدئها، فتقل المدخلات النشطة، ما تدخل إليها مدخلات نشطة، تقل المدخلات النشطة التي توقظها. فإذا قلت المدخلات النشطة شيئا فشيئا ينعدم الشعور بالإثنينية، بعد ما تشعر باثنين، تشعر بشيء واحد. انت جرب هذه التجربة مع نفسك، مثلا تصور امك التي تحبها، صور امك وكرر لفظ معين نحو صورة امك، انت امي، انت امي، انت جزء مني، انت كذا. هذا التتابع يخلي منطقة التربيط شنو؟ تسكن، تقل المدخلات النشطة إلى أن ينعدم الشعور بالإثنينية، فلا تشعر إلا بذوبانك في أمك وفنائك في أمك، وأنه لا يوجد شيئان أنت وأمك، بل لا يوجد فيك إلا شيء واحد وهو أمك، وهذا ما يعبر عنه بالفناء، وهذا ما يعبر عنه بالتسامي، الشعور بالتسامي، يعني تشعر أنك ارتفعت عن عالم المادة، لأنك لو كنت قابعا في عالم المادة لظللت تشعر باثنين، لكنك تحررت وتساميت عن عالم المادة فلم تشعر إلا بفنائك وذوبانك في الشيء الذي شنو تفكر فيه. هكذا هي العبادة. عندما أقف بين يدي الله عز وجل وأتوجه إليه تبارك وتعالى وأتابع الطقس العبادي من خلال عمل، من خلال ذكر، من خلال لفظ معين، إلى أن تهدأ منطقة تربيط الشكل، تنعدم الشعور بالإثنينية، بعد لا أشعر بشيئين، لا أشعر إلا بشيء واحد وهو الله. يذوب كيانك فيه، يفنى كيانك فيه، فلا تشعر إلا به. وهذا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، وكان إذا صلى تنفذ السهام إلى جسده فلا يشعر بها. خلاص، شعور بالفناء، شعور بالذوبان في الله تبارك وتعالى. إذن العبادة ما هي؟ العبادة اتصال قلبي بالله، وقلنا هذا الاتصال منسجم مع طبيعة الإنسان كما نقلنا عن الدكتور نيوبرغ. العبادة هي تجسيد للفكر على البدن، تجسد فكرة الصلاة على بدنك، وهذا التجسيد ميل فطري كما يذكر علماء النفس. العبادة هي تسامي بالروح وتحرر من عالم المادة بشكل الفناء والذوبان، وهذا أيضا أمر فطري طبيعي يحصل للإنسان عند تتابع الطقس العبادي الذي يقوم به. إذن العبادة ليست أمرا شادا مخترعا بعيدا عن حياة الإنسان وطبيعة الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا: ما هي حقيقة العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة بالمنظور الفقهي والعبادة بالمنظور العرفاني. العبادة بالمنظور الفقهي هي إضافة العمل إلى الله إضافة تذللية، هذه يسموها عبادة، لأنك قد تضيف العمل إلى الله لكن ليست إضافة تذللية. نحن أحيانا نضيف أعمالنا إلى شيء لكن مو إضافة تذللية. مثلا أنا أعمل عملا لأستاذي لكن لا حبا له، بل مجبور، وش أسوي؟ أقوم بهذا العمل، هذه ليست عبادة. أعمل عملا لك لا حبا وإنما إكراها، أو أعمل عملا لك لا حبا بل حياء منك، أو أعمل عملا لك لا حبا ولا رغبة وإنما بملل وسأم، كل هذا ليس عبادة. العبادة أن تضيف العمل إلى الله إضافة تذللية، يعني خالية من الإكراه، خالية من البغض، خالية من السأم والملل. أنا أصلي لك لا لشيء آخر، لا إكراه من أحد ولا بغض لك ولا سأما ولا مللا، وإنما أضيف صلاتي إليك بذلة وانكسار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. العبادة إضافة تذللية، إضافة العمل إلى الله إضافة تذللية، هذا التعريف الفقهي للعبادة. نجي إلى العبادة بالمنظور العرفاني. عبادة بالمنظور العرفاني هي إبراز المملوكية للمالك الأتم. كيف؟ إحنا عندنا الملكية على ثلاثة أنواع: ملكية اعتبارية، وملكية حقيقية، وملكية حقة. الملكية الاعتبارية هي الملكية القانونية، أنا أملك سيارة. يعني شنو أملك سيارة؟ يعني عندي ورقة قانونية تسوغ لي أن أتصرف في هذه السيارة تصرف حسي أو معاملي، هذه يسموها ملكية قانونية. عندنا قسم آخر من الملكية، ملكية حقيقية، أنا أملك أفكاري، أملك مشاعري. شنو يعني أملكها؟ يعني أنني واجد لها وجدانا حضوريا، هي حاضرة بنفسها، أفكاري مشاعري حاضرة عندي، فأنا أجدها وجدانا شهوديا حضوريا، هذه ملكية حقيقية. وعندنا ملكية أعلى من ذلك، ملكية حقيقية حقة، وهي ملكية الإيجاد والإعدام، ملكية الله لما سواه. ملكية شنو؟ ما تحتاج لاعتراف القانون، ولا هي مجرد وجدان حضوري، بل هي ملكية الإيجاد والإعدام والقبض والبسط والقيمومة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عندما يدرك الإنسان أنه مملوك لله ملكية حقيقية حقة، وجودي منه، عدمي منه، قبضي وبسطي بيده، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنا كلي له، كلي ملك له. إذا أدرك الإنسان المملوكية الصرفة لله وأبرزها عبر ركوع أو سجود، كان هذا هو العبادة. العبادة إبراز المملوكية لله تبارك وتعالى. هذا تعريف العبادة. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، هدفية الله من العبادة. شوف، لاحظ الآية التي قرأناها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف هو العبادة. ليش قدم الجن على الإنس؟ الجن والإنس، لأن الجن خلق قبل الإنس، الجن خلق قبل الإنسان، ولذلك القرآن الكريم يقول: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجن خلق قبل الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، هنا سؤال يطرح في علم الكلام يحتاج إلى إجابة. الله خلقنا، هل خلقنا سفها أو خلقنا لغرض؟ إذا قلنا بأن الله خلقنا لا لغرض، خلقنا سفها، مشتهي خلقنا، خلقنا سفها، فالسفه يتنافى مع الحكمة، الحكيم المطلق لا يصدر منه السفه. وإذا قلنا بأن الله خلقنا لغرض، إذن هو محتاج لنا، إذا عند غرض إذن هو محتاج إلى تغطية هذا الغرض، ولأجل حاجته إلى تغطية الغرض خلقنا، إذن فهو محتاج، وهذا يتنافى مع الغنى المطلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن كيف نجيب عن هذا السؤال؟ إما بلا غرض سفة، إذا غرض حاجة، فهو دائر بين السفة والحاجة. شنو الجواب؟ هنا قاعدة فلسفية الفاعل الناقص مستكمل بغايته، والفاعل الكامل غايته ذاته. شنو معنى هالقاعدة الفلسفية؟ أشرحها لك بالمثال. يعني الآن مثلا أنا بخيل، وبعض الناس الشكل بخيل، زين بخيل، أنا أدرك أنني بخيل، لا أبذل لا أعطي من نفسي يعني طواعية، أدرك أنني بخيل، كأنني أعيش نقص في هذه الجهة، أريد أن أكمل هذا النقص، أغطي هذا النقص، فأقوم بكرم بعض الأوقات، أبذل مالا، أبذل جاها، أبذل شيئا من عندي في سبيل أن أعوض هذا النقص، فأنا فاعل ناقص، أشعر بالنقص، غايتي هو أن أكمل نقصي. الفاعل الناقص مستكمل بغايته، يعني بالغاية يكمل ذاته ويعوض نقصه. زين، تجي إلى واحد آخر كريم بطبعه، كريم ولد وهو كريم، ما يفكر في شيء، اللي عنده يبذله إلى الآخرين. طيب هذا الكريم عندما يقوم بالكرم تقول له أنت شنو غايتك، شنو غرضك من هذا الكرم؟ يقول ما عندي غرض، صح لو لا، أنا هكذا طبعي ما عندي غرض. لماذا أنت تبذل، لماذا أنت تكرم؟ يقولك ما عندي غرض من ذلك، طبعي هو الكرم، طبعي هو الذي يدعوني للكرم، ما عندي غاية من وراء ذلك. إذن الناقص وهو الذي يشعر بالبخل يستكمل بغايته، يعني غايته من خارج ذاته يجيبها إلى ذاته، أما الكامل غايته في نفس ذاته ما يجيبها من الخارج، والفاعل الكامل غايته ذاته، يعني الغاية ما يسترفدها من الخارج، الغاية تعيش شنو؟ في داخل ذاته. غايتي من كرمي أنني كريم، يعني طبعي هو كذلك، فليس عندي غاية من خارج ذاتي، غايتي ذاتي وهي أن طبعي يدعوني إلى الكرم. نجي نطبق هذه القاعدة على الباري تبارك وتعالى. الله خلقنا، زين، خلقنا سفها، لا طبعا لغاية، هذه الغاية تعود له، لا تعود لنا وليس له، إذن ليش خلقنا؟ هو الكمال جل وعلا، محض الكمال، كامل بعد ما يحتاج إلى شيء، هو الكمال، عين الكمال، لا يحتاج إلى أن يكمل ذاته بشيء وبغرض. بما أنه محض الكمال وعين الكمال، إذن غايته ليست شيء خارج ذاته يأتي بها ليكمل ذاته، غايته من ذاته. ما هي غايته؟ مقتضى الكمال، بما أنه كامل، بما أنه كمال يجود بخلقنا، لأن الجود صورة من صور الكمال، الجود كمال أو نقص؟ كمال. فإذا كان تبارك وتعالى هو عين الكمال، محض الكمال جل وعلا، إذن ما يحتاج إلى غاية من خارج ذاته، غايته من ذاته، هو الكمال، ومن صور الكمال الجود والتفضل، لذلك خلقنا تفضلا منه وجودا منه، لا لحاجة منه إلى وجودنا ولا إلى عبادتنا، جاد علينا بالخلق من أجلنا لا من أجله، من أجل أن نصل نحن إلى الكمال من خلال معرفتنا به ومعرفتنا بجماله وجلاله تبارك وتعالى. لذلك ورد في تفسير هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورد إلا ليعرفون، وورد عن الإمام الحسين عليه السلام ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه. معرفة الله كمال للمخلوق وليست كمالا للخالق، لا نجي إلى المحور الأخير. العبادة على أقسام. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا فتلك عبادة الأحرار. بينما نشوف رواية أخرى عن الإمام علي عليه السلام يبدل كلمة حب بكلمة شكر: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا، ما قال حبا، شكرا، فتلك عبادة الأحرار. وورد عن الإمام علي نفسه أنه قال: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. شنو الفرق بين هذه الأحاديث؟ العبادة هي وجود مشكك، وجود نوري يشتد وشنو ويضعف. طبعا أغلبنا احنا من القسم الأول أو من القسم الثاني، إما أن نعبد الله طمعا في ثوابه فعبادتنا عبادة تجار، أو نعبد الله خوفا من عقابه فعبادتنا عبادة العبيد. أغلبنا إن لم يكن كلنا على هذا النحو. القسم الثالث وهو عبادة الأحرار هي درجات. الدرجة الأولى من عبادة الأحرار الشكر. أن تتصور أن الله منعم، فإذا تصورت أن الله منعم غمرنا بالنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أنعم علي بالوجود، أنعم علي بالرزق، أنعم علي بالعقل، أنعم علي بالإيمان، أنعم علي بالذرية، أنعم أنعم أنعم نعم. إذا تصورت أن الله منعم عقلي يقول: شكر المنعم حسن، بما أنك أدركت أن الله منعم فللمنعم حق الشكر، والعبادة شكر، إذن عليك أن تعبد الله شكرا لنعمته، لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، بل لأجل أن عقلك يأمرك بعبادته لأنه منعم يستحق الشكر. إذن أنا تحررت من ذاتي. من عبد الله شكرا تحرر من ذاته، تحرر من دافع الخوف، تحرر من دافع الطمع، صار الدافع له هو حكم العقل بأن المنعم يستحق الشكر، لذلك عبادته عبادة الأحرار. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن تتحول العملية من عملية عقلية إلى عملية قلبية وجدانية. كيف تتحول العملية إلى عملية قلبية؟ عندما أتأمل في علاقة الله بي أجد أن الله أرحم علي من أبي وأمي، وأرحم علي من كل أحد. أذنب فيغفر لي، وأسيء فيعفو عني، وأتجاوز وأتجرأ فيغض عني. نقابله بالإساءة ويقابلنا بالإحسان، شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل. عندما نتأمل في هذه المعاني، في هذه المفردات، ومدى عنايته ومدى صلته بنا، ينقدح في قلبنا حبه. إذا لم نتأمل في حنانه وعطفه ورأفته علينا لن نحبه، لكن إذا تأملنا في حب حبه لنا، في عطفه علينا، في رأفته بنا، تنقدح في قلوبنا محبته، فتتحول عملية العبادة من عملية عقلية إلى عملية قلبية، يملأها الحب، يملأها الشوق، يملأها الرغبة. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا اللي يعبر عنها الإمام الصادق، حبا، إن قوما عبدوا الله حبا، هذه الدرجة الثانية من عبادة الأحرار. الدرجة الثالثة أن لا ترى إلا الله، هذه أعلى من الحب، أعلى من الشكر، أن لا ترى إلا الله. هناك من أدرك الذات القدسية، إحنا نتيجة لانغمارنا في عالم المادة، نتيجة لأننا منغمرون في عالم المعاصي، في غبار الذنوب، في غبار الرذائل، لا نرى الله كما يراه الأولياء. أما الأولياء يرون ذاته القدسية بكل كمالاتها، بجمالها، بجلالها، بكل ما لها من كمال. إذا وصل الإنسان إلى رؤية الله بكل ما له من كمال، وصل إلى درجة أن يقول عن نفسه: ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنا لا خوف ولا طمع، وليس مجرد شكر، وليس مجرد حب، بل أدركت ذاتك بكل كمالاتها، فرأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، كما قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذه العبادة هي التي تجسدت في الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الحسين بن علي الذي يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. ملأ قلب الحسين حب الله، ملأ قلب الحسين شوق الله، ملأ قلب الحسين رؤية الله، فبذل كل شيء لله. قال: إلهي، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أنا معك، اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك، يا غياث المستغيثين. وأخذ الدم بيده وصبغ به شيبته وقال: هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي. وسقط من على فرسه مغشيا عليه. صاحب العصر والزمان في زيارة الناحية يصف هذه اللحظة العصيبة، لحظة سقوط الحسين على الأرض: فسقطت على الأرض صريعا، شنو؟ تطأك، تعلوك الطغاة ببواترها. ترى ما تركوه، عندما سقط ما تركوه، هذا يطعنه برمحه، هذا يكزه بسيفه، هذا يضربه بسهمه، بضعوا جسمه قطعة قطعة. تعلوك الطغاة ببواترها، وتطأك الخيول بحوافرها. يعني الحسين رض جسده مرتين، ترى مرتين رضوا جسد الحسين، مرة بعد مصرعه، ومرة وهو على قيد الحياة. لما سقط من على فرسه تجاذبته الخيول، وصارت تطأ عليه بأرجلها، وتطأك الخيول بحوافرها وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك بأبي وأمي. وبعد مقتلها زينب واقفة تنظر والأيتام واقفة تنظر وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار ولا نغار غمض له عيونه يا جدي يعالج بالشمس من خطف لونه لونه ولا واحد بحلقه ما يا ما يقطع يا يار يا جدي مات ما حد مد ايده ولا واحد حضر لو عدل رجله يعالج بالشمس ما حد وصل ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر واكتبنا من أنصاره وأعوانه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. هو اللي يا جبريل سيتهزل مهدايا شيلة قبل لا ينظر بهالحالة جدا.